من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد

تعرفها بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفق من خير فإن الله به عليم للفقراء الذين أحصروا في سبيل لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تعتق من خير الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

له حد. أما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام حلو في معناه، جميل في إلقاه، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة. هو كلام الله. فلا أعلم سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي المقيم بالمعالي مركز من القمح بمحافظة الشرقية. الشيخ عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرهمتوش. لو تلفونيا 660-0236 برهمتوش. الشركة عمل ضيك عربية من أخر محطات الجزلات الكبرى على مستوى الجمهورية تحت دار أولاد الحاج ندى بطنح المرض من مخازن فراشة الزبع الكبرى كثر الدافع المتنكل على مستوى الجمهورية والخدمة الممتازة تحت دار أولاد الحاج نبوي بطهمتوش كثر الروح. أيها الجماعة الطاف الكريم شكر الله وسعكم جميعا.